إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا عباد الله أن مما يجب على كل مسلم أن يحذر منه فتنة المسيح الدجال، مع وجوب الإيمان بخروجه، فهو أحد علامات الساعة الكبرى، وهو أعظم وأكبر فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. رواه مسلم. وفي لفظ عند مسلم أيضا: فتنة أكبر من الدجال. ومما ينبغي أن يعلم أنه قبل خروجه يغفل الناس عن ذكره، فعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. قال السفاريني رحمه الله: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، إلى أن قال: ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنن فيه كالبدع، والبدعة شرعا يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلامه رحمه الله. وخلاصة ما ورد في وصف الدجال أنه رجل من بني آدم، أحمر جسيم أي سمين، قصير أفحج أي بعيد ما بين الفخذين، جعد الرأس كأن رأسه أغصان شجرة، أجل الجبهة أي واسعها، عريض النحر ممسوح العين اليمنى، ليست بناتئة أي مرتفعة، ولا جحراء أي ولا غائرة كأنها عنبة طافية، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، والظفرة جلدة تغشى البصر، مكتوب بين عينيه كافر أو كافارا، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، والدجال عقيم لا يولد له ويدعي الربوبية. وفيما يلي جملة من الأحاديث الصحيحة في ذكر بعض وصفه وقصصه. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، أعور العين اليمنى، إن ربكم ليس بأعور، ومكتوم بين عينيه كافر. وفي مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، فمعه نهران، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فأما فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وفي رواية له: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا

قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمي مكانه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن الدجال كما سمعتم فتنة عظيمة، وهي أعظم الفتن. ولهذا على المسلم أن يقوم ببعض الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يسلم من فتنته إن أدركه. فمن ذلك الإيمان بالله ورسوله والمحافظة على الأعمال الصالحة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هم يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. ومن ذلك لا يخافون من الدجال ولا يصيبهم الرعب الذي يلحق بغيرهم. ومن هذه الأمور الاستعاذة بالله تعالى من شر فتنة الدجال والإكثار منها، لا سيما في التشهد الأخير في صلاة الفريضة والنافلة. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، وهو في داخل الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومما يقي فتنة المسيح الدجال حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. رواه مسلم. ومنها الابتعاد عنه حين خروجه، الابتعاد عنه وعدم التعرض له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. ومنها ومما يعصم من الدجال سكنى مكة والمدينة، فإنهما حرمان آمنان مع الإيمان بالله جل وعلا ورسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال الأرض إلا مكة والمدينة، فيجد بكل نقب من نقابها صفوفا من الملائكة. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وإنما يعصم ساكن المدينة أو ساكن مكة والمدينة إذا كانوا من أهل الإيمان بالله ومن المستمسكين بدينه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة الصافين تحرسها، فينزل بالسبخة، والسبخة جهة الجرف شمال المدينة، وقد قربت المباني قريبا منها الآن. قال: فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، بل جاء في بعض الروايات أنه يخرج إليه 70,000 منافق ومنافقة. وإن بعض الناس من أهل المدينة في ذلك الوقت ليربطون أهلهم بالسلاسل، ليربطون نساءهم وأولادهم بالسلاسل، لأنهم يتفلتون ليذهبوا إليه، فهو فتنة عظيمة. وإنما يعصم منه الإيمان بالله سبحانه وتعالى.